في الكتاب يتلى يا الله عليه صلى شلة وفي الرسالات تحوه المعلى يا الله مجلى ومجلى شلة يبلى زمن والوصف ليس يبلى يا الله هيهت ما لا شلة والله ما حدا علاه ترجم يا الله كلا ولا شمش إلا طه المجتبى انجلى الهم يا الله والأنس خيم شلة ذكر لأدواء القلوب مرجم يا الله يشفي من السم شلة مغنم يا الله تنجي من الغم شلة علي ربي في القرآن لقدم يا الله صلى وسلم شلة